الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أشياء: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها، وعن حبنا أهل البيت. القرآن الكريم يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. طبعا المسؤولية لا تكون والسؤال لا يكون إلا بشرطين: الشرط الأول وجود العقل، يعني الإنسان إذا وهبه الله تعالى عقلا ودراية وفهما وإدراكا يقدر أن يدرك الحق من الباطل، يشخص الخير من الشر، يعرف المسؤولية. فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالإنسان المجنون أو الإنسان القاصر اللي ما عنده عقل وما عنده عقل كامل الله تعالى لا يكلفه. ليش؟ لأنه مو موضع سؤال، مو موضع مسؤولية. هذا الإنسان العاقل الله تعالى أعطاه العقل، لماذا؟ لأنه يستطيع أن يشخص بين الحق والباطل والخير والشر، ويعرف ماذا يفعل وماذا لا يفعل، ماذا يفعل وماذا يترك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يحاسبه بقدر عقله. يقول الحديث الشريف: أول ما خلق الله تعالى العقل فقال له أقبل فأقبل. هذا هل هو تشبيه للمعنويات بالمحسوسات مثل شخص أقبل أدبر؟ يو لا، صدق الله من طيفة شيء ما نعرف له إحنا، يعني العقل مثل الروح، الروح ما تنشاف لكن شيء عند الله سبحانه وتعالى. أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، يعني يطيع. أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، يعني ما يعصي، يعرف عقل. فشو يقول له الله تعالى؟ يعمل. فقال سبحانه وتعالى: إني ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أثيب وبك أعاقب، بك أثيب وبك أعاقب. فعلى أساس العقل كل ما كان الإنسان ضعيف العقل مسؤوليته أقل، لأن الله سبحانه وتعالى عادل، يعامل الناس بحسب قدرتهم بحسب استطاعتهم. زين، فأول شرط المسؤولية شنو؟ العقل. ثاني شرط المسؤولية الاختيار. إنسان إذا عنده اختيار، عنده حرية، يقدر على أن يتخذ موقف، يتخذ قرار، يعمل أو لا يعمل، هذا يحاسب حسب حريته. أما ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يعني لو فرضنا واحد مشتف أو واحد مملوك أمره مو بيده، هذا لا يقدر على شيء، صحيح عنده عقل لكن ما عنده اختيار، حرية ما عنده، ما يقدر يتخذ قرار بنفسه. ولهذا حسابه أقل. لكن إذا واحد عنده عقل وعنده حرية في الاختيار والله سبحانه وتعالى أقام الحجة عليه، الحجة شنو؟ حجة الأولى العقل، الحجة الثانية الأنبياء والرسل والأئمة. لذلك الإمام الكاظم عليه السلام يقول إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، أما الحجة الظاهرة فهي الأنبياء والرسل والأئمة، ذول آيات الله، ذول الله تعالى يظهر نفسه بهؤلاء، ذول تجليات الباري عز وجل وهدات للناس. بعد وأما الحجة الباطنة فهي العقول، العقول الحجة الباطنة. فإذا عند إنسان عقل وعنده حرية، لذلك يقول سبحانه وتعالى قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا مو من شاء بكيفه، لا يعني بكيفه هو وعقابه موجود، مو أنه بكيفه لو فرضنا اختار الشر يعني ما عليه شيء، لا لا، وإنما يعني أنت مثل قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذا كان الشكل عند عقل وعند حرية وعند قدرة على الاختيار وعلى التشخيص والله أتم الحجة عليه من حيث العقل ومن حيث الهدات في الخارج تمت عليه الحجة، هنا وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. زين، من جملة المواقف التي يوقف فيها الإنسان ويسأل من جملة الأشياء حسب هذا الحديث الذي يرويه الكثيرون من علماء السنة والشيعة، يروى عن أبي برزة الصحابي الجليل، يروى عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل وأمثال ذلك، وعندنا عن الأئمة سلام الله عليهم أيضا مروي، أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة. يعني أكو موقف، أكو سيطرة، أكو مكان يوقفون الإنسان، لا تزول يعني ما يقدر يرفع قدمه يروح شوية دنة، خطوة واحدة يخطو ما يقدر بعد ما تزول. لا تزول مو لا تزل، لا لا تزل يتمزلق، لا لا لا تزول يعني من هالمكان هذا هنا نخلين خط أحمر ما يقدر يتعدى هنا، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أشياء. هاي من جملة المواقف. أولا عن عمره فيما أفناه. يا سبحان الله، أنت شوف العمر وديعة عند الإنسان، شو شكو بالدنيا من نعم تاليها نعمة الحياة، عمر يعني حياة، نعمة الحياة مهمة جدا، ما يعرف الإنسان نعمة الحياة إلا شو وقت، إلا إذا قارب الموت، إلا إذا دنا من الموت يقوم يلقف هوا بالقوة يقول خلوني دقائق، خلوني شوية بعد، انطوني بعد مجال، سنوات قضيتها ما تدير بال. يقول ما يعرف قدر الحياة الإنسان إلا عند الموت، مثل السمكة في البحر، سمكة في الماء يقولوا لها أنت الماء يعني حياتك، إذا طلعوك من الماء تموتين، تقول ما شنو ما شنو معناه، لكن إذا طلعوها من الماء شوف تقوم تتقلى، ليش؟ لأن تختني تريد ماء، خلوها بالماء رجعت إلى الحياة. فحياة الإنسان أيضا عمر الإنسان في خطر الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كوين كنت نايم من ذاك اليوم لليوم؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثوا. وأنفقوا في سبيل الله، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، للموت فينا سهام غير طائشة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. هذا النبي أشرف الناس، أحب الناس إلى الله، هذا النبي ولم يخلد لأمتي، لو خلد الله خلقا قبله خلدا، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. فالإنسان لازم يضع نصب عيني الموت، والموت ما يدري شو وقت يجي، مرة شوفه هيش كل شيء ما بي، وقع فجأة فجأة ما، سبحان الله. لو كان الموت بعلامات فد يوم يومين ثلاثة كل الناس يسخنون كذا يصير بيهم، حتى بالأقل يتهيأ فد كم يوم. لا لا لا، نعوذ بالله، أحيانا الإنسان يوقع. ولذلك إنسان لازم يهيئ نفسه. يقول الحديث الشريف: موت الفجأة راحة للمؤمن وحسرة للكافر أو على الكافر. ليش؟ لأنه المؤمن مستعد. ما الاستعداد للموت؟ سألون الإمام أمير المؤمنين: ما الاستعداد للموت؟ هو الاستعد واستعد وفتان، شنو نسوي؟ ما الاستعداد للموت؟ قال: أداء الفرائض واجتناب المحارم وأداء المكارم. مكارم أخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم لا يهمه أن وقع عليه الموت أو وقع الموت عليه. وقت ما الله دعاه يقول حاضر، حاضرا. فلازم الإنسان دائما مستعد، لا يخلي عمل غد إلى عمل اليوم الباكر، باكر أتوب، باكر أصفي، باكر أوصي، باكر أستغفر، باكر. من يقول باكر موجود؟ من يقول؟ رب مستقبل يوما ليس بمستدبره، رب مستقبل يوما ليس بمستدبر، ومغبوط في أول ليله، بالليل مغبوط يا لفلان، قامت بواكيه في آخره، قامت بواكيه في آخره. ولهذا العمر أهم شيء. شو تقول أنت الإنسان في سبيل البقاء بالحياة، حتى لو يملك الدنيا كلها يصرفها في سبيل يبقى، في سبيل يدفع الموت عن نفسه، حياة بعد هذه ما حد يحب الموت. فإذا عمره يسأل: سوت بهالعمر هالنعمة العظيمة هالمدة هذه سوت؟ فهذا: ولو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. سمع هذا خير شار، زين مو زين، شدة رخاء، فرحانين حزنانين. إذا واحد مات وانتهت قضيته أم راحة. ولو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. هاي شو تسوي لها؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. زين، هذه فد إشارة عابرة لأول شيء، أول نعمة يسأل الإنسان عنها نعمة الحياة، نعمة العمر. ثاني شيء ليسأل عنه الإنسان شنو؟ نعمة الشباب. فكرك يمي، ربما واحد يسأل يقول: يا به الشباب مو من العمر؟ ما؟ شباب من العمر، لأن دورة ثلاث أدوار يمر الإنسان بها: دور الطفولة، دور الشباب، دور الشيخوخة. فهذا من العمر. شايف إذا تقول يسأل عن عمره يعني يكون يسأل عن الشباب. فليش الشباب على كتر؟ هذا للتأكيد للأهمية. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات. زين، صلوات كل صلوات. بعدين شي يقول: والصلاة الوسطى. ما معنى الصلاة الوسطى من جملة الصلوات؟ لا، يقولون لأهميتها. هاي بلاغيا يقولون لأهميتها، ويقول كل صلاة دير بالك عليها، لكنه صلاة الوسطى مهم. كذلك العمر كل زين، لكن أيام النشاط، أيام الفتوة، أيام القوة، أيام الخير، أيام الاستعداد، وقت أيام الشباب. وإلا أيام الطفولة إنسان طفل هم ضعيف وما يفتهم هذا وما يدركها. أيام الشيخوخة هم يدرك له ما يقدر يسوي شيء، تعبان رايح. فأيام الشباب أيام الفتوة، يظل ينوح ذاك الوقت: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب شيئان شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. يقول الحديث الشريف نعمتان شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، ما دام موجودات ما يعرف قدره إلا من فقدهما، الشباب والعافية. الشباب والعافية مشكلة الإنسان لما معافى أصلا ما يفكر بالنسبة إلى نعمة الصحة والعافية، لكنه شو وقت يهتم بالعافية؟ إذا لا سمح الله تمرض، إذا تمرض ذاك الوقت يعرف قدر العافية، قدر هذه النعمة. لذلك يقولون الحكماء وأهل العقل يقولون الصحة تاج على رؤوس من أصحاء، لكن مو كل عين يشوفه، لا يراه إلا المرضى. عجيب، يعني أنت صاحي وذاك صاحي، واحد ما يشوف التاج على رأيه، لكنه يشوف لك مريض من يشوفك تمشي هني أمشي، يا ريتني أقدر أمشي إذا رجليت توجع مثلا، إذا يشوفك مريض مثلا معدته خربانة يقول يا ريتني معدتي زينة آكل ما أريد كذا. فيقول هذا هذول اللي توجع تيجان على رأسهم أصحاء، هذول المرضى يشوفوه يشوفون هالتاج هذا، لكن الصحيح ما يشوف، السالم ما يشوف هذا التاج. شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، إلا من فقد الشباب والعافية. الشباب هم هالشكل، شوف ذول الشيب اللي بالقوة يقومون، بالقوة يقعدون، بالقوة يمشون، كان موضوع أكلهم خربط ووضعهم مهاجر، من يشوفون ذول الشباب يتذكرون فد يومهم كانوا شباب ويركضون ويرحون ويجون وشون مستانسين وكذا، لكن الآن مفنشرين. لا إله إلا الله، سأل الله حسن العاقبة، سأل الله حسن العاقبة. إذن الشباب من جملة النعم العظيمة. يا شباب، يا إخوان، يا أعزاء، اغتنموا فرصة الشباب. شباب قوة، فتوة، تفتح القدرات عند الإنسان. تريد تدرس تقدر، فكرك صافي، تريد تشتغل تقدر، تريد تعمل تقدر، تريد تروح تجي تقدر، لكن بعد ذلك قدرة الإنسان تضعف. بعد مو كل شيء اللي يهواه ويحبه يقدر يؤديه، فخلي الإنسان يستفيد من أيام شبابه لأيام شيخوخته. شلون واحد يقول يا بقى أنا تاليه راح أكبر، تاليه راح أضعف، ما أقدر أشتغل هواية، ما أقدر أعمل هواية، فمن استخلف الشيء ذخيرة أصلي إلى أيام كبري، مو هالشكل، أيام شيخوختي. هي هذه مو بس بالفلوس، حتى بالعلم، حتى بالعبادة، حتى بالأعمال الصالحة. ما دام تقدر تعمل أعمال صالحة، أخذ بيد الإنسان الضعيف، أخذ بيد اليتيم، الأرملة ساعده، ساعد الفقير، ساعد الضعيف. هذا حرز، هذا يعني هي تكتب أنت ذخيرة قاعد تخلي، توفر على نفسك ثوابات، توفرها على نفسك باشر تكبر ما تقدر تسوي. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، كل ما يتعب الإنسان في أيام شبابه يستفيد منه في أيام شيخوخته. شوف مثل العلم، يعني شوف فلان شايب كبير، بدنه ضعيف لكنه متروس علم، ليش؟ لأن أيام شبابه استفاد، خزن هاي العلوم أيام شبابه، مثل الواحد يخزن فلوس مثلا وأموال. فكذلك بالنسبة إلى الحسنات، ثوابات، أعمال الصالحة، يقول الحديث الشريف إن الله تعالى يحب المتقي. إنسان صاحب تقوى يحب، كبير صغير متوسط منه، لكن حبه للشاب المتقي أشد. ليش؟ لأنه هذا كبران لما يصير متقي يقول لي بايع ومخلص، بعد شهواته ضعفت وقواه ضعفت، لكن هذا شاب أيام تفتح الشهوات مالته، تفتح القوى مالته، وإذا به متقي، وإذا به مؤمن، وإذا به يخاف الله. هذا الله يباهي به الملائكة، يعرف اعرف قدرك يا مؤمن، يا شاب، يا طيب، اعرف قدرك أن الله سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة، لا يغرك الشيطان. يقول يا أبا أنت تعب روحك ومستعجل، انت أيام الشباب تلعب شوية تونس، بعدين لما تكبر توب ذاك الوقت، باب التوبة مفتوحة واستغفر الله تعالى، الله يغفر. فأنت هم محصل دنيا هم آخرة، شدب هذا كذب، هذا كذب، هذه تمنيات النفس الأمارة بالسوء، أمنيهم تمنيات الشيطان يمني الإنسان. يقول لا استعجل بالعبادة، لا استعجل بالتوبة، لا استعجل بالاستغفار، تاليها ما يدري صارت حادثة السيارة، صارت زلزلة، صارت كذا، راح. وان رايح للمقابر، يقول واحد رحت للمقابر شفت مكتوب على قبر يا قارئا كتابي ابكي على شنو شبابي، بالأمس كنت حيا واليوم في التراب. ما يعرف الموت، شاب يو طفل يو صبي يو شيخ يو 40 يو 20 يو 100 سنة، ما يعرف الحكي هذا، وإنما يجري أمر الله. فما عنده جرنتي الإنسان، ضمان ما عنده أنه يتوب، ضمان ما عنده أنه يوصل إلى درجة التوبة. خلي يصلح نفسه، ليش يفسد نفسه؟ والنتيجة شنو؟ وشنو اللي حرم الإسلام من الطيبات على الإنسان حتى يقول أنا أريد أستلذ بالحرام؟ هو استلذ بالحلال، حاول على أن توصل إلى طيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج من عباده، أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا. زين، فإذا هذا هم بالنسبة للشباب. الثالث شنو؟ يسأل عن أمواله، من أين اكتسبها وفيما أنفقها. فكرك يمي، صلي على محمد. الأموال والاقتصاد عصب الحياة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني لا تعطي للسفيه، السفيه أي واحد، سواء ابنك أخوك شريكك، فد واحد اللي تتعامل وياه سفيه، يعني لا يعرف الضار من النافع، يعني ما يعرف الشغل، يعني يبذر الأموال. هسه يو بالمعاصي يو يبذر الأموال، ما يعرف يشتغل، خلوا الكلاو على راسه يقشمروه، يأخذون فلوسه من عنده. هذه أموال عصب الحياة، مثل الدم اللي يجري في بدن الإنسان. لازم يهتم الإنسان بالأموال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قياما يعني شنو؟ يعني أنتوا شخصية تشخص، يعني تشخص الإنسان ملتفت بهاي الأموال، لأنه مهما كان الإنسان إذا كان فقير صير ذليل. تحثوا، رحم الله السيد الرضي يقول تحثوا على عيب الغني يد الغنى، والفقر عن عيب الفتى بحاث. شوف غني من يحكي الله شون يحكي حلو، بس هو مو معلوم حلو، لكنه فلوسه هاي تبرق قدام نور السوي. وهذا الفقير المسكين إذا حكى قالوا شوف شو ما يعرف يحكي، إذا تحرك يقولون شوف، ينتقدوا كل شيء المسكين ينتقدوا. فتحتوا على عيب الغني يد الغنى، ستر تخلي عليه، والفقر عن عيب الفتى بحاث، يقوم يبحث عن عيب الفتى. فإذا الله تعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمن، جملة العزة الأموال. طبعا ما أقول أن الإنسان يكون عابد للأموال، لا لا، يعني بس يتصرف تصرف صحيح. الاقتصاد ما عالم من اقتصد، لما يقولون علم الاقتصاد مو علم البخل، ترى اشتباه صاير عند البعض، فلان اقتصادي، اقتصادي يعني شنو؟ فلان يعني بخيل، لا غلط. هذا اقتصاد يهتم به العلماء، يهتم به الدين، يهتم به علماء الاقتصاد. اقتصاد يعني وضع كل شيء في موضعه، يعني التصرف المناسب، مقدار اللي عندك شقد، الوارد مالتك الصادر مالتك، ونشير ما يصير انت بس يلا تصرف من دون حساب وتاليها نص الشهر ومخلص فلوسك، ما يصير، يعني يكون مرتب شغلك. يصير هذول يشوف بعضهم اقصاء، والله يجي طيني ثلاجة وطيني مبردة وطيني ما ادري شنو، يابا اللي ياكل العنز يطلع الدباغ بعدين، انت حاسب حسابك، انت بعدين عندك فلوس تطي هذا شوية شوية يمشي تريدهن كلهن تجمعهن يا بمرتك تقول بيت الجيران عدهم من هذا ما أدري التلفزيون الكذا احنا عدنا هذا التلفزيون ابو ظهر هذا مو هاقد اذا انت صار بناتها الشكل معناه كنت عيش عيشة الملوك مرتك قالت وجيرانك ما أدري ايش ايش يبغي هذا. المهم انه الاموال عصب الحياة. الاسلام شوف انت شوف انت الكتاب المعاملات مو عندنا كتابين رسائل القسم الاول العبادات يسموه صلاة صوم حج زكاة الى اخره القسم الثاني المعاملات يسموه معاملات يعني احكام اقرأ شوف حوالي 50 كتاب كتاب التجارة كتاب الرهن كتاب الوديعة كتاب المادري ايه هذني كل البيع الشراء الزواج الطلاق عمل عمل هذا أعمال البشر هي قضية الدين مو بس دين يعني صلاة وصوم وإنما الدين عقيدة ونظام فينظم لك حياتك الاقتصادية فمن جملة الأشياء الاكتساب مرة الإنسان يحصل على أموال بالاكتساب يعمل تجارة موظف شنو طرق الشرعية طبعا بشر ومرة لا بعض الأموال عفوية تجي لي مثلا توفى واحد من أقربائه وهو وريث حصل على تركه حصل على إرث هذه الله ساق له رزقا من دون تعب ومرة لا هدية واحد يقدم له هذا ماكو مانع منه لكن البقية مو هيجي بقية عمل ولذلك تشوف من جملة الكتب المهمة اللي تقرأ مو بس تقرأ يعني تدرس وتعلم في الحوزات العلمية كتاب باسم المكاسب المحرمة المكاسب المحرمة هذا كتاب عظيم أنه شنو من مكسب محرمة يذكرون مكاسب المحرمة يعني غير ذني محللة البقية محللة فمثلا الرشوة السرقة البيع الغبن النجش البخس بالميزان والغصب والرشوة وعشرات ذني كلهن أشياء محرمة تدليس الغش تخفي الضرر اللي موجود في السلعة مالته تخفي الفساد الموجود في العملية الفلانية ما وإلى آخره هذا كله معاملات حرام ما تملك المال أنت فهذا أولا عن أموال يسأل من أين اكتسبها أي من الفلوس بعد وفيما أنفقها يعني هذول الذي يجمعون فلوس من حرام من رقص من غنى من رشوة من إلى آخره من أشياء فجور فسق إلى آخره هذني أموال ما يملكوها هاي زين إجينا إذا الأموال ملكها من حلال بعد كافي يولا يقول يا أنا بحسب الموازين الشرعية حصل فلوس هذه أنا بكيفي بعد اختياري لا مو باختيارك وإنما أنت ما تتعامل ويا الجن ولا تتعامل ويا الهوى هذه معاملة أخذ ورد تنطي وتأخذ مجي فإذا كان هالشكل فلازم تحسب حسابك أنت هاي الأموال ولا تخليها يعني مو بكيفك يا بتقول أنا أملك هاي الأموال أرد أشتري بها خمرة أرد أزني بها أرد أنطيها الراقصة مو بكيفك هذا وإنه أنت تحاسب ليش لأنه أنت لما تعطي هاي الأموال إذا أعطيتها في حرام شجعت على الحرام ذاك الإنسان الحرامي ذاك الإنسان بايع الخمرة إذا أنت ما تعطي فلوس تشتري من عنده سوق يوقف لكن أنت قاعد تساعده قاعد تشجعه قاعد تعينه على الباطل فالأموال يأخذها الإنسان لازم من حلال يكتسبها ويصرفها في حلال مسؤول يوم القيامة يسأل درهم الواحد الله يسألك يوم القيامة وين خليته هذا من خذته وين صرفته هذا وين صرفته هو العمل نفسه حرام أحيانا فتعمل حرام كانوا أول أتذكر فتشيء كانوا أول مثلا أول ما 50 سنة قبل أو أكثر تعرف السينماءات وما أدري إيش مبين قضاياها أنها حرام إلى آخر لأنه ما بيه بالشيء زين الساعة أكو خير وشر الساعة لكن قصدي أول فالبعض عود كان يستشكل يقول له مثلا يروحون برا خارج مثلا العراق خارج كذا، يقول له تعال نروح للسينما، يقول له ماكو، اذا واحد يتبرع لي ما يخالف. ليش؟ يعني يقول لك انا ما بدي ادفع فلوس، لان اذا دفعت فلوس باكر الله يحاسبني هاي الفلوس مين دفعت، لكن انت طيب يعني شيئين، هم على حاسب على الفلوس ام على العمل، انا حاسبون على العمل ما يخالف بس لا على الفلوس يحاسبون. فهذا حساب، يعني بعض يدركون هذا المعنى، يقول له لا اذا انت تتبرع لي ما يخالف، لكن انا ادفع فلوس لا، لان اسال يوم القيامه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه. كل شيء بحساب يا اخوان، كمبيوتر الله سبحانه وتعالى يشتغل دقيق جدا، اذا بالدنيا ممكن محسوبيات منسوبيات كذا، هناك ماكو شيء، هناك ماكو شيء. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم وفقنا للتوبة، وفقنا للاستغفار، توفنا مع الأبرار، شرنا مع محمد وآله الأطهار. يا أخي ما تسوى هالدنيا هذه وهالضيم هذا، تاليها الإنسان يروح لا سمح الله إلى النار، لا دنيا ولا آخرة، لا إله إلا الله. بركة أهل البيت، بركة الله تعالى يفتح علينا نوافذ الخير وقد فتح. إذن من جملة الأشياء اللي يسأل عنها الإنسان، يسأل عن أموالي من أين اكتسبها وفيما أنفقها. مو هيك القضية تايهة، جيب سرقة غصب ما حد يدري، هذا ضعيف أكل أمواله، لا عمي مو هيك القضية، وإنما باشر حساب عسير، حساب عسير. وين هاي الأموال مين خذتها وين صرفتها؟ دقيق على الفلس الواحد تحاسب، نحاسب كل احنا. زين، القسم الرابع أو الشيء الرابع اللي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة شنو؟ النبي شي يقول عن حبنا أهل البيت، صلوا على عجيب. يوم القيامة يسألون الإنسان، يقول لا تزول قدم عبد. سؤال الأول عن عمر، سؤال الثاني عن شباب، سؤال الثالث عن أمواله من أين اكتسبه، وفيهم سؤال الرابع وهو مهم عن حبنا أهل البيت. هذا حديث النبي قاعد يقوله، مو أنا أقول، النبي واسطة بين السماء والأرض، بيننا وبين رب العالمين. النبي اللي وصل لنا الصلاة والصوم والحج وغيره، النبي هو قاعد يقولها. ليش بعض المسلمين مع الأسف يقبلون الصلاة يقبلون الصوم يقبلون الحج، لكنه تأكيد النبي على حب أهل بيته ما يقبلوا؟ عجيب. أنت إذا شكيت في عصمة النبي وفي فعل النبي، كن الشك في الصلاة. أما إيش معنى يا أبا تقبل منا الصلاة والصوم ما تقبل من عنده لما يقول حب أهل البيت؟ يعني أنت أعوذ بالله أعوذ بالله تخون النبي في هذا؟ ما يصير، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يسأل الناس يوم القيامة عن حب أهل البيت. هذا القرآن الكريم، الله أقام الحجة على الناس، الآيات الكريمة في القرآن، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وكتب عليكم الصيام، كل هذا موجود. وكذلك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لما سئل من القربى، قال هم علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليه. ابن العربي الحاتمي يقول رأيت ولائي آل طه فريضة، على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القرب، طلب المودة في القرب. زين، هنا أذكر لك حديث، طبعا عشرات الأحاديث واردة في الحب، بس أنا أذكر لك هذا الحديث حتى أنشطك وحتى أفرح قلبك. أنت قلبك مملوء بحب أهل البيت، مواهب الله عندي جاوزت عملي وليس يبلغها قولي، ولا عملي جاوزت أملي وليس يبلغها قولي، ولا عملي لكن أفضلها عندي وأحسنها وأشرفها، كذا شنو ولايتي لأمير المؤمنين علي. هذا حب أهل البيت نور يقذفه الله في قلب المؤمن نور. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حبي وحب أهل بيتي نافع في سبعة مواطن، في سبعة مواطن مهولة مخيفة. يعني وقت عند الممات احسب وياي، وفي القبر، وعند النشور نتقوم من القبر، وعند الحساب، وعند الكتاب، وعند الميزان، وعند الصراط. سبع مواطن حب أهل البيت نافع. هنا شايف أنت لما الإنسان يروح بالدوائر إذا عنده شهادة جنسية وياه هذا ينفع، بعد ما في تلكؤ، هذا شنو ذاك شنو مشون شغلته بالعجل. هذا صحيفة الأعمال، أعمال الإنسان. يقول هاي صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب عليه السلام. لا يدخل الجنة إلا من بيده صحيفة من الإمام علي سلام الله عليه. هذه عشرات الأحاديث اللي تأكد على حب أهل البيت عليهم السلام. أنا أذكر لك قضية شوية بسرعة بس حتى تشوف حب أهل البيت شلون ينفع. أكو واحد من علماء إخواننا السنة اسمه الحكم بن عتيبة، من علماء السنة، رجل متزن أيام الإمام الباقر. هذا كان معجب بالإمام الباقر، يحضر مجلس الإمام ويستفيد منه من الإمام الباقر بعد. يقول فد يوم أحضرت مجلس والمجلس مملوء بالناس، وإذا بشيخ أقبل يتكئ على عنزة، العنزة فدعصى شوية على عليها فد حديدة أقل من الرمح وشوية أطول من العصا، سموها عنزة. يقول إجا يتكئ عليها بين شايب كلش، وقف بالباب باب المجلس، قال: السلام عليك يا ابن رسول الله، سلام خاص للإمام ورحمة الله وبركاته. فأجابه الإمام، ثم التفت إلى الحاضرين قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجابوا، يظهر إنسان واعي فاهم سيطر على الوضع. فالتفت إلى الإمام قال: سيدي يا ابن رسول الله، أدنني منك، خليني أنا أتقرب إليك، فإني والله أحبكم وأحب من يحبكم، وما أحبكم وأحب من يحبكم لطمع دنيا أبدا، لا من أجل الله، وأبغض عدوكم وأبرأ منه، وما أبغضه لوتر بيني وبينه، ما عندي عداوة شيء بيني وبينه ولا أطلب شيء ثار. يعني شنو؟ يعني لله تعالى أحب وأبغض لله. اسمع زين، وأحل حلالكم، لأن الشروط اسمعها زين، أحل حلالكم وأحرم حرامكم. يعني شنو؟ يعني أطيع الله فيكم، يعني شيء اللي قلته حلال أنا هم أقول حلال، شيء اللي حرام ما أسوي الحرام. وأحل حلال وأنتظر أمركم، هذا الانتظار، لأنه وارد أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، وأنتظر أمركم، فهل ترى لي في هذا خيرا؟ يعني ترجو لي خيرا؟ فالتفت إلى الإمام قال: دنا منه أجلسه إلى جنب. قال: سئل أبي علي بن الحسين عن مثل ما سألت. يعني واحد سأله نفس السؤال، أحيانا للأئمة هو ميت أو يجاوب مثلا عن أبيه عن جده قال والجواب نفسه. فالتفت إلى قال فقال له أبي علي بن الحسين: إنك إذا مت زين شو راح تواجه؟ إذا مت ترد على رسول الله وعلى علي وعلى الحسن وعلى الحسين وعلى علي بن الحسين، ويبرد قلبك ويثلج فؤادك، وستستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين إذا بلغت نفسك ها هنا. يعني تطلع روحك تستقبل وكله زين. وإذا عشت، جينا ما متت، وإذا عشت فسترى فستقر عينك وأنت معنا في السنام الأعلى. السنام الأعلى بالجنة، هموه عادي. يقول التفت لقال سيد كيف كيف شلون بالله شلون شلون استغرب، كرر عليه الإمام الكلام، عاد هو أمكر. قال سيدي أنا إذا مت هتشي أرد على رسول الله وعلى علي وعلى الحسن والحسين وزين العابدين، ويثلج فؤادي ويبرد قلبي، واستقبل بالروح والرياحين مع الكرام الكاتبين إلى آخره. هتشي هتشي ثم أخذ يبكي يش ينشج. يقول الجماعة كلهم أثر عليهم، كلهم قاموا يبكوا، حتى هو نفسه حكم بن عتيبة يقول ما رأيت مأتما مثل هذا المجلس، مأتم صار، كلهم قاموا يبكوا. يقول الإمام سلام الله عليه قام يمسح دموعه عن حماليق عينه بيده سلام الله عليه. فرغ الرجل هدأ شوية، قال سيدي أعطني يده، أخذ إيده خلاها على وجهه، قبلها خلاها على وجهه على بدنه، ثم شال ثوبه خلاها على بطنه وعلى صدره تبرك به، ثم قال عليكم السلام، عليكم السلام أو السلام عليكم يعني في مال الله يعني رايح. يقول راح الرجل المجلس بعده مضطرب، بعده باكي، بعده فالتفت الإمام قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إن شاء الله أنا وياكم هيك نصير، إذا نحل حلال الله نحرم حرام الله، ننتظر أمرهم، إذا نبرأ من أعدائهم نحبهم نحب أولياء أمورنا. يا أخي بسيطة، بس شوية طاعة لله، بعد شوية طاعة لله، شوية إلزم روحك أيها العبد الصالح، كل الأمور بصالحنا ببركة محمد وآل محمد. هذول أنصار الحسين اللي أنت على مقربة منهم، هذه أرض الشهادة، بيش حصلوها؟ حب الحسين أجنني، حب الحسين أجنني. شنو ما كو يقولون جنونان لا أخلاني الله عنهما، الشجاعة والكرم. يقول الإنسان إذا تعدى الحاد كل شيء عقلائي، يعني يحسب حسابه وكذا، أنطي هاقد وأكون أخلي هاقد، أما إذا صار كريم نسبة ما يلتفت مثل الجنون، يفعل يعني ينطي ما يفكر بالمستقبل، هذا طبعا شيء خاص هذا، أو شجاعة احسب حسابي خاف انضرب خاف انقتل كذا، أما لا ما يدير بال يجفت، هذا حب، هذا هذا ما تقدر تحكي عنه. شوف المؤمن، هذا المؤمن عاقل روي، لكنه لما صير عاشوراء صير قضية الحسين يريد يقتل نفسه، ما يتحمل ما يتحمل. يقول الشيخ جعفر الششتري على الله مقامه كان يقرأ في صحن الإمام أمير المؤمنين مجلس واصف بالعلماء وبالمؤمنين زين، تحدث عن السهم الذي أصاب قلب الحسين. يقول لما تحدث ووضح الموضوع قام فد واحد تركي من ترك إيران، قام فد واحد تركي لازم تشنتيانة مال تبيده ما تقول قام العدلة يسموه تشنتيانة مو سيف، يقول لزمها عائد كبيرة همان. قال له بالله عليك شيخ هيك جرى على سيد الحسين؟ قال له نعم، خلت تشنتيانة وخلى راسها بقلب على قلبه وراد ينتشي، قاموا ليش قالوا لازم ما يدرك بعد، بس مصيبة الحسين عظيمة بعد، ما يترك ماذا يسوي، ايش قاعد يسوي ما يدري، هذا ما يدري شلون ايش قاعد يسوي. نعم هذه المصائب الذي ما يتحملها حتى الأنبياء حتى الأولياء، موالي الذي تشوف بعض أصحاب الإمام عليه السلام فالشكل كان كهرب الإمام، حتى النساء حتى النساء. وهب زوجته لما راد يطلع تعلقت به، أمها موجودة تقول له وهب وين تعوفني غريبة وحيدة ما عندي أحد هنا، أنا وهب ارحمني. التفتت إليه أم قالت بني لا تسمع مقالها، لا تسمع كلامها، والله لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدمك بين يدي أبي عبد الله. جاي أنت هنا سفرة عندك وجاي تنصر الحسين، ما لك شغل بمرتك كل ما تقول لك. يقول هذا أخذ بكلام والدته، قاتل قطعت يمينه، قاتل بشماله قطعت شماله، وإذا به واقف متحير لا عنده إيدين، يرجع الأهل فايدة شنو، يبقى بالميدان فايدة شنو، متحير ماذا يصنع؟ وإذا به يسمع صوت امرأة من خلفه تقول وهاب فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين حرم رسول الله. عجيب، هاي من قاعد يشجع مرة طالع وراه؟ نظر إلى خلفه وإذا بامرته، امرأته زوجته، أخذت عبود خيمة وأقبلت تقاتل القوم به. اجليها قالها يا أبا الآن كنت تمنعيني عن القتال وأراك أقبلت تشجعيني على ذلك، ما حدا مما بدا. قالت وهب لا تلمني، إن صوت الحسين كسر قلبي، سمعته ينادي بباب المخيم، هل من ناصر ينصرنا؟ هل من معين يعيننا؟ قلب تقطع بعد ما اريد الحياة. يقل الساعة كنت تمنعيني يا هالحرة ولفيت تشجعيني، وصاتك بالحرب زيد ونيني، وعلى الخد ينسالت دمعة العين، تقل لا تلوم القلب، لا هاب يحق لحسين نجد تجري دموع ندم، أبو السجاد شفت باب الخيم ينادي ولا حصل بكربلا معين. التفت إليها قال يا ابنة العم ارجعي إلى خدرك، أنا غيرتي ما تقبل طالعة وزوجتي بين الرجال. قالت لا أبدا، تعلقت بثيابه، أقتل معك تقتل أنا أم أقتل معك، زينات في سبيل الحسين. صح سيدي أبا عبد الله أدركني، أقبل إلى الحسين قال سيدي هاي زوجتي وبتعمي ما تقبل ترجع، وأنا غيرتي ما تقبل طالعة بين الرجال. تفت إليها أمة الله ارجعي إلى خدرك، جزاكم الله عنا خيرا، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، يعني الرجال عليهم القتال مو النساء. قالت لي يا سيدي اترك لي، ائذن لي حتى اقتل مع زوجي. قالها ليش؟ قالت اخاف ان اسبى من بعدكم، لان الجماعة انذال، خاف يكتلون الرجال بعدين يسبون النساء. قالها الحسين اسمع، قالها الحسين يا ما ترضين ان يكون حالك حال زينب واخواتها، رجالكم يواسون رجالنا، نساؤكم تواسي نساءنا. قالت لا أبو علي زينب تسبى من بعدكم. قال بلى بلى، من مجلس إلى مجلس ومن مدينة إلى أخرى، أنا مشيت درب الما مشيت، أنا مشيت درب الما مشيت، وجتال خيرا فقيت، من جلة الوالي نخيت، أدلي لبسي يا فجار الدهر ينشى يا ولنهضر يكت ما بعد، ينشاف زيان بطول هالماشان، يا العلي والله زيان بطول هالماشان، ينشاف يسيرة روح لولاد الدعي، هدكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب.